الطيبين الطاهرين قال كافه الله تعالى ووجه الجميع. والجميع فيما بالدم انه يفيد ليش الحصر. أي السبب في إفادة النفي والاستثناء القصر فيما بين المبتدا والخبر والفاعل والمفعول وغير ذلك أن النفي في الاستثناء المفرغ الذي حذف فيه المستثنى منه وأعرب ما بعد إلا بحسب العوامل يتوجه إلى مقدره ومستثنى منه قال مقدره لأن إلا للإخراج والإخراج يقتضي مخرجا منه عاما مستثنى منه عام هذه بعد كدرة يتناول المستثنى وغيره فيتحقق الإخراج منه لا ما هو عام ما سبر الإخراج منه آه. مناسب للمستثنى في جنسه أجل يصبر وهو عام داخل به أجل تخرجه منه فأن يقدر في نحو ما ضرب إلا زيد ما ضرب أحد ورجع تثني منه إلا زيد وفي نحو ما كسوته إلا جبة ما كسوته لباسا أجري تقول فيك كذلك المستثنى به جنس له وفي نحو ما جاء إلا راكبا ما جاء كائنا على حال من الأحوال إلا راكبا وفي نحو فين لا في لباس رجلي تقول فيه لا يهو أعم من جنسه لعنك بعيد وفي نحو ما سرت إلا يوم الجمعة ما سرت وبتمي الأوقات إلا يوم الجمعة وعلى هذا القياس أكثر جنس جه داخل فيه وفي صفته يعني الفاعلية والمفعولية والحالية ونحو ذلك يعني أنك تقدر أمر عام مناسب للمستثنى في الجنس وفي الصفة وإذا كان النفي متوجها إلى هذا المقدر العام المناسب للمستثنى في جنسه وصفته فإذا أوجب منه أي من ذلك المقدر شيء بإلا جاء القصر بإهني ضرورة بقاء ما عداه على صفة الانتفاع يعني للضرورة أنه يبقى ذياك خارج لأنك جنس بالجنس كلها رجع خرج من بعضه بقي الباقي بغير غير مخرجة وفي إنما قال يؤخر المقصور عليه تقول إنما ضرب زيد عمرا فيكون القيد الأخير بمنزلة الواقع بعد إلا فيكون هو المقصور عليه هذا هي في تأخره فالمؤخر ذيه بالحكم حكمه أنه قال إنما مثل ما وإلا فالأخير هو كأنه بعد إلا واضح ولا لا اشتي إنه يفيد مثل ما أفادت إلا سواء هو مثل ما دام ما إنما مثل ما وإلا قد أفادت في ما وإلا الحصر هنا في ذهني بعد إلا ولا يجوز تقديمه أي تقديم المقصور عليه بإنما على غيره للإلباس لأنه بأذن فيها اللبس ما هو مثل إنما لا مثل إلا بيجوز به لأنه يكون بعد إلا مباشرة ها؟ ولا يجوز تقديمه زيه لا نهنيه إذن قال إنما يؤخر المقصور عليه تقول إنما يؤخر ولا يجوز تقديمه ليش في ولا يجوز إنما على القصر فيما وإلا لا إنما في إنما يؤخر إنما وما ما قدر يسابرها ووجه الجميع لا على قول السبيل إنما يؤخر المقصور عليه ما عدا كالإسلام وفي إنما يطف على شيء قال فيكون القيد الأخير منزلة الواقع بعد إلا فيكون هو المقصور عليه يوجد مثل ما إنما سواء قال ولا يجوز تقديمها أي تقديم المقصور عليه بإنما على غيره الإلباس، كما إذا قلنا في إنما ضرب زيد عمرا، لا تقول إنما ضرب عمرا زيد. بخلاف النفي والاستثناء فإنه لا إلباس فيه، إذ المقصور عليه والمذكور بعد إلا، سواء قدم أو أخر. وهنا ليس إلا مذكورا في اللفظ بل متضمنا، ما بهناك لقلنا هي بي إلا ناول. وغيرك إلا في إفادة القصرين، قصر الموصوف على الصفة، قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف إفرادا وقلبا وتعيينا في فائدة. وفي امتناع مجامعة لا العاطفة لما سبق، فلا يصح ما زيد غير شاعر لا كاتب، تأتي بها بعدها مثلها، ولا ما شاعر غير زيد لا عم ما تكتمه فيما أتى بعد، لأنه قال ما يصح. ليش؟ كان قدوا منفي هناك نفي المنفي بغيرها، لا تأتي بها نافية ما قد نفي قبل بغيرها. الإنشاء ما بلا واحد، اعلم أن الإنشاء قد يطلق على نفس الكلام، الكلام ذيه يقال له إنشاء على نفس. إذا قلت لك مثلا نية مكتوب اضرب زيت يقال له إيش؟ إنشاء نفس ذيه لم تجل اللفظة، لا الكلام ذي أقول لك ذي ذي مكتوب ولا المسجل إنشاء والكتب برجع يجيل هذه ينطق به ذاك خير نفس الكلام الذي في القي ولا لا تقول إنها إنشاء ذي لا ما هو ذا عندك. أقول لك مثلا في الأمر اضرب زيت به اضرب زيت هنا ياك هذا تقول هذا الكلام إنشاء. وإذا مكتوبة في السطور هي مكتوبة هذه يعني الذي قال هنا يقال على نفس الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه، هو قد يقال على ما هو فعل المتكلم، أعني إلقاء، أعني الإلقاء نفسه. إذا قال كلام على نفس الكلام إلقاء مثل هذا الكلام، إذا قال على نفس الكلام على نفس الكلام ذي ولا على الذي بيلقيها المتكلم فقط الذي بيلقيها المتكلم لا هذا هو الكلام الذي بيلقيها المعنى المصدري او معنى بيعته احنا نقول بيعته هذا ها اما نفس الكلام ولا ذي تلفظ به ذاك هو ذي بايس برضه ان شاء الله ما لاحظت ما يسمى كلام الا ذي كلام بلا وش يعني كلام قصيدة فلان وكلام فلان وكلام الله وكل الله الله كيف الكلام دون ما كلام فإذا بس بقول ذا الكلام إنشاء ولا ذا الكلام خبر ولا هي دي مكتوبة لغوي ولا لا مغابر إلا اسم الكلام لا لا ذيه نفسه حين أقول لا حين أراهني كتبت إيش أضرب بقول هذا الكلام إنشاء ما هو كلام فلان كلام الله ذيك استهنا أقول كلام الله ذيك كذي في المصحف نفسه بقول هذا إنشاء ذا خبر ذا كذا أين أفصله ولا إذا هو ذي الكلام ذي معروف عندنا. أما إذا هو نفس الإلقاء صغير هذي بالقي فلان فعل المتكلم نفسه ذي فعله فإذا هو جاء هو أمر آخر غير ذي الله هو نفسه يتحذر هو بايبي قال مثل هذا الكلام قال اللهم صل على محمد يقال على ما هو فعل المتكلم يعني إلقاء مثل هذا الكلام كما أن الإخبار يلقى مثل هذا الكلام كلام كما أن الإخبار كذلك. الخبر نفسه يطلق على ذي ويطلق على ذي. مثل هذا الكلام. ألقى بتقول ألقى مثل هذا الكلام ولا؟ يعني جو على فعل مسلم مثل هذا الكلام. آه. لا بتقول ألقى مثل مثل ذي. وهذا المكتوب يعني ذي كذي بيتكلم به المتكلم. بدوه. الأول والثاني نفس الكلام ولا الصدق؟ وقد يقال على ما هو فعل المتكلم. يعني الإلقاء نفسه يقال له. ولذا أن إذا مثلا ألقيت أنت إنشاء، ألقيت أنت خبر، ألقيت أنت كذا نفسه. أيوة ما هو ذي ياخذ يقدر أن يلقاه هذا. هذا مثل هذا الكلام الذي يريد أن يقول. كما أن الإخبار كذلك قال والأظهر أن المراد هنا هو الثاني بقرينة تقسيمه إلى الطلب وغير الطلب. صدق ما لما ذاك ما هم قسم رأيت كلام هنا طلب هو بيتقسم. هاي ما قاعد ترجع على الجملة هشتي ذي هذي هنا هذي أشير إلى إما فعل المتكلم لكن ذلك ما هو سابق. لا غير أنا قلت بعته ما حد يسابق قوله ها بعته قدو الثاني لكن حين تتكلم بعته هو بتكلم بعته وتكلم بيش مثلا اضرب وتكلم بكذا وتكلم ايوه يا هو كل شيء. لا ما هو الاشتمال ثاني الاشتمال ذي يدي يشتي إنما هو سابق أن يقسم مثلا قرينا كلام هنا طلبي ما عاد السابر يجيبها ولا اضرب لكن اتكلم بس بتكلم كذا وتكلم كذا لا ما هو زاد هان ما قصته الله ذي اللي يتكلم به ما قصته هذي يخرج هذيك تفعل زنده هذي يفعل زنده وذي قلنا انها لا يتصرف المتكلم به لكن ذي ما منقسم الى طلبي وغير طلبي لا هذي مكتوب إنه طلبي وإنه عبله وإنه خبري فإذا ما هو ما بشي قسمه له هو ما عليك قسمه نفس الكتابة؟ لا قسمته مثل قسمته الإلقاء لا على ما وجد فرق بينهم فرق بينهم مثلا تكلمت أنت بأمر ذي ذي خرج ما بيصبر يتكسر لكن أنت تكلم بأصبر أنك تكلم بكذا وكذا وكذا يا هذي بأصبر قسمه فيه والأظهر أن المراد هنا هو الثاني بقرينة تقسيمه إلى الطلب وغير الطلب وتقسيم الطلب إلى التمني والاستفهام وغيرهما والمراد بها معانيها المصدرية للكلام المشتمل عليها بقرينة قوله واللفظ الموضوع له كذا وكذا قال تقسيم الطلب إلى التمني والاستفهام قال المراد بها المعاني المصدرية ما المراد بهذه التمني ليس كلها التمني ما هي الكلمة يعني ما هي الألفاظ ليس ما هي الألفاظ ما هي الألفاظ التمني ما عليه لا بل المعاني قال المصدر يعني المصادر يعني ها عاد عايز إلى قرينة ولا قرينة قرينة إلا وده قرينة الله قال المراد بها معانيها المصدرية الكلام مجتمع عليها هذا دليل على أنه أراد الكلام ليش الملقى ما أراد بها ليش بلقية تمني الكلام بلقية تمني أو تحجب يعني هذا المعنى أيوة ما المقصود بها الألفاظ هذا دليل على أنه أراد القسم الثاني ما أراد القسم الأول بقرينة قوله واللفظ الموضوع له كذا وكذا لظهور أن لفظ ليس مثلا مستعمل لمعنى التمني لا لقولنا ليس زيدا قائما ذياك اللفظ التمني من حيث أقول جاه المعنى المصدري ما يشتنا رجع عدها فأيه رجع عدها فأيه لا بشينا مثلا لا تحق الله صل الفاشيس بلا مشتي ليه انها براشة بلا مشتي نمت ليه ولا لا بقى يعد بها ياكي ولا صل ها مشتي ما هو مقصود به نفس لين الالفاظ المقصود به له هو المعنى حتى لا وإذا هنا قصد ما قصد إلا المعاني لقد يراد به ذي ياكله ما قصد الألفاظ دليل نشتي إنه ما أراد الكلمات سيئة هو عده بيحدد لنا أنها أراد القسم الثاني ده أدلة على أنها أراد الثاني ما أراد ما أراد الأول أيوه دي هو الكلام فالإنشاء إن لم يكن طلبا كأفعال المقاربة وأفعال المدح والذم وصيغ العقود والقسم وربا ونحو ذلك فلا يبحث عنها هنا لقلة المباحث البيانية المتعلقة بها ولأن أكثرها في الأصل أخبار نقلت إلى معنى الإنشاء كل هذا أو إن كان طلبا هو ذي مبحوث له المقصود إن كان طلبا استدعى مطلوبا غير حاصل وقت الطلب شرط شرط لا يجوه حاصل لامتناع طلب الحاصل فلو استعمل صيغ الطلب لمطلوب حاصل امتنع إجراؤها على معانيها الحقيقية ويتولد منها بحسب القرائن ما يناسب المقام يقدم مجاز يقدم مجاز ما هي حقيقة لا شيء الدواء فنحملها على ما بيصح الكلام وأنواعه أي الطلب كثيرة منها التمني وهو طلب حصول شيء على سبيل المحبة واللفظ الموضوع له ليس ولا يشترط إمكان المتمنى له مستحيل فالتمني ما هو شرط فيه بخلاف المترجى المترجى بلا أمر متوقع تقول ليس الشباب يعود ولا تقول لعله يعود بدون مستحيل لكن إذا كان المتمنى ماذا الحين ما عدا مستحيل لا الله عملية تجميل هذا الحين لا هي الشباب وش قصدي الجنة هذا الحين ما عدا الشباب لكن إذا كان المتمنى ممكن أن يجب أن لا يكون لك توقع وطماعية في وقوعه وإلا لصالة ترجية مما لا يمكن أنا ما بيتمنى واحد إلا الشيء يقدر عنده مثل المستحيل لو ممكن ما بيتمناه واحد وقد يتمنى بها نحو هل لي من شفيع حيث يعلم أن لا شفيع ينزله منزلة المعدوم بأكد ما هو سابرك لأنه حينئذ يمتنع حمله على حقيقة الاستفهام لحصول الجزم بانتفائه والنقطة في التمني بهل والعدول عن ليتا لا انتفاء الوقوع وقوع المتمنى إذا قال هل من شفيع لا يقول واحد هذا الله استفهامي لا بيستفهم هو بها حد قال هذا نزله لما علم انه ما بالشيشه في بطل انه ما اراد الاستفهام ما اراد الا التمني الشفاعة حق يوم القيامه لا ولا في الدنيا اذا قدروا يأس قال هذا نكتفي التمني بهل والعدول على ليتا قال هو ابراز المتمنى لكمال العنايه به في صوره الممكن الذي لا جزم بانتفائه نزلها منزلته لأن أصلها الحين تستخدم في الأمر الواقع نزلها منزلة ليتا نزل ليتا منزلتها وقد يتمنى بلو نحو لو تأتني فتحدثني بالنص ها لو تأتني بالثانية لو تأتني فتحدثني على تقدير فإن تحدثني فإن النصب قرينة على أن لو على تقدير فأن يوم قدر أن ناصبة ها الناصبة فإن النصب قرينة على أن لو ليست على أصلها إذ لا ينصب المبارع بعدها بإضمار أن بعد لو وإنما يضمر بعد الأشياء الستة، والمناسب ها هنا هو التمني. نحن نجعلها للتمني لو ما نقل ما سبب زيه قال ستة، ما قال لا ستة، ينزلوا بعضها منزلة بعض. ايه بينزلوا بعضها منزلة بعض. قال السكاكي ما بلا يكمل لي اخو تابع للاول كمل لي الصفحتين لاني بقول لا ما هو طيب ما بشي أنا مركبتين كل. من يقول ها هو نقرأ. عدل هذا حاجة الله هذا.